الحلوين. كان يا ما كان كان في تلاتة اخوات وكان عندهم تلات بقرات، وجدهم كان عجوز خالص، عايز يشرب يجيبوله المية يشرب، عايز ياكل يحطوله الاكل في بقه، عايز يمشي ما يقدرش يمشي، والتلاتة اخوات يشيلوه. سنة من ذات السنين النطرة ما نزلتش عليهم، معرفوش يزرعوا قمح علشان ياكلوا، ومعرفوش يزرعوا برسيم علشان يأكلوا التلات بقرات. والتلاتة اخوات قعدوا يفكروا، والتلاتة قالوا نسيب جدنا هنا ونمشي في بلاد الله، يمكن نلاقي بلد نزرع فيها قمح وناكل، ونزرع فيها برسيم ونوكل بقرنا. لكن هنسيب جدنا ازاي؟ ده احنا هنمشي كتير، وجدنا لو خدناه ما يعرفش يمشي، وهنمشي كتير ومش هنقدر نشيله، يمكن نجوع ونعطش نستحمل احنا، لكن جدنا ما يستحملش، نعمل فيه ايه؟ نعمل فيه ايه؟ والتلاتة قالوا نمشي ونسيب جدنا هنا، نسيب معاه مية وزاد ونمشي احنا. والتلاتة يسألوا لكن ده جدنا ما بيعرفش يشرب لوحده وما بيعرفش ياكل لوحده. والتلاتة يقولوا طب يعني هنعمل ايه؟ قد احنا نسيبه لوحده هنا وجدنا له ربنا. والتلاتة اخوات حطوا لجدهم المية والزوادة وخلاص هيسيبوه. جدهم يقول لهم حرام تسيبوني لوحدي، حرام، خدوني يمكن انفعكم. واحد يقول تنفعنا في ايه؟ ده احنا لو خدناك هنمشي ماشي اليوم في سنة. والتاني يقول تنفعنا في ايه؟ ده احنا لو شلناك هنتعب في اليوم تعب سنة. لكن التالت يصعب عليه جده العجوز، التالت يقول انا اللي هاخد جدي، انا اللي هشيله، اقسم معاه لقمتي واقسم معاه ميتي. اخواته يقولوا له على كيفك، جبت التعب لنفسك، انت حر، وده احنا قلنا لك مش هنشيله معاك ولا هنديلك من زادنا ولا ميتنا، انت حر. واخوهم يشيل جده العجوز شيله، يتعب ويستحمل، واخوهم يقسم مع جده العجوز الميه والزواده، يعطش ويجوع، لكن اخوهم يستحمل. مشوا قليل مشوا كتير، لقوا نفسهم في الصحراء، والصحراء ياه بتبقى حر موت الصبح، الميه خلصت منهم كلهم، الصحراء حر والشمس نار، والاخوات الثلاثه عطشانين هيموتوا من العطش، محتارين مش عارفين هيعملوا ايه. جدهم يسالهم ايه يا ولادي زعلانين كده ليه؟ محتارين وخايفين من ايه؟ الاتنين يقولوا له ويعني لو قلنا لك هتعمل لنا ايه؟ لكن جدهم يقول قولوا يمكن انفعكم. اخوهم التالت قال له يا جدو الميه خلصت مننا، هنموت من العطش والحر. جدهم العجوز يضحك ويقول بس كده، شوفوا خلوا البقره الكبيره تمشي وامشوا انتوا وراها، مكان ما البقره الكبيره تقف وتخربش برجليها افحتوا هتلاقوا بير. الاتنين يقولوا كلام ايه ده؟ بقى هي البقره تعرف الميه وهي جوه الارض؟ الاخ التالت يقول نجرب ونشوف. وجرب البقره الكبيره مشيت، البقره الكبيره لفت هنا وهنا، البقره الكبيره وقفت وخربشت في الارض. التلاته اخوات فحتوا الله ده صحيح، ميه وبير، يشربوا ويرشوا الميه على وشهم وايديهم ولا يموتوش من العطش. والتلاتة اخوات مشيوا لسه في الصحراء، والصحراء ياه بتبقى برد موت بالليل، والتلاتة اخوات معاهم القش والحطب لكن مفيش معاهم نار، هيجيبوا النار منين؟ يبصوا الولاد في الصحراء هيموتوا من البرد، شافوا بعينيهم نار بعيدة بعيدة قوي. واحد من التلاتة اخوات قال اروح اولع حطبة واجيلكم، النار نار راجل صياد قاعد جنبها وبيتدفى. والاخ الاولاني ولع الحطبة قبل ما يروح لاخواته الهوا يطفيها، والتاني راح يجري وجي يجري، لكن قبل ما يرجع لاخواته برضو الهوا طفى الحطبة. ضحك قدام العجوز وقال: النار ما تجيش كده، خدوا الحطب حطوه في النار، ولما يحمر الحطب حطوه في طبق، وتعالوا حطوا الحطب الأحمر اللي زي النار في قلب القش وانفخه، النار هتولع. وقعدوا واتدفوا. عملوا الولاد كده، والتلاتة إخوات قاعدين يتدفوا ويقولوا: لو كنا سيبنا جدنا لوحده كنا متنا مرتين، مرة من عطش الصبحية ومرة من برد الليل. مش هنسيبك يا جدنا أبدا أبدا، مطرح ما نمشي هناخدك معانا، نشيلك نديلك المية ونقسم معاك الزاد، في العطش نفعتنا وفي البرد نفعتنا، وجدنا والله والله غالي علينا كلنا. لم لا لا لم لا لا لم لا لا لا لا لم لا لا لا لم لا لا لم لا لا لم لا لا لم لا لا لم لا لا لم لا لا لم لا لا لم لا لا لم لا لا لا لا لا لا لا عيب يا ولاد. طب وحياتي انت يا جدو، مرة تتوعنا يا جدو. طب وحياتي انت يا جدو، مرة تتوعنا يا جدو، ولعبوا ايانا الكرة نسيبوا جدو الواحد. الله الله الله الله، وده كلام يا ولاد. جدو يا كافر يا تدارة، تعالى نسير سيارة. جدو يا كافر يا تدارة. حبيبي حلوين، بكرة ان شاء الله وفي نفس المعاد اللي هيجي فينا